سبب اختيار الامام احمد رحمه الله لدعاء الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره، مع ان هذا حديث منقطع كما قاله المحدثون، ومن المعلوم ان الامام احمد ترك الاحاديث الصحيحه في ذلك. وحديث منقطع من طريق عمر، ولكنه ثابت من طريق الاخر. منقطع من طريق عمر، ولكنه ثابت من طريق عائشه وابي سعيد الخدري، وهي احاديث جيده، وهو دعاء مختصر، وهو يعني مختصر جدا ومحض لذكر الله عز وجل، قد يستحبه من استحب من احمد وغيره لكون خالص لذكر الله، لكن دعاء كله ذكر الله وكله تعظيم لله، ولانه مختصر يحفظه الناس قريب يحفظه الناس، قد يستحبه من غيره من غير انكار استفتاحه، فاستفتاح موجز مختصر جاء في عده احاديث، قد يستحبه جماعه من العلم باختصاره وكونه محضا للذكر وتوحيد الله عز وجل. وإذا افتتح بغيره إذا اللهم بارك لنا ولك طاهرا، إذا اللهم رب الدين والكريم، إذا وجهت وجه الآخر، وما صح من افتتاحات كله طيب. والأفضل يستفتح بها الأثارة وقال أثارة وقال أثارة حتى يكون قد جمع من الافتتاحات. وأسأل الله أن يوفق الجميع المرضين وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع وعلى أصدار وأن يتقبل منا جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.